کریم ہدا صلی علی خیر خلق اللہ مجتہدا یا من یروم من الرب الکریم ہدا صلی علی خیر خلق اللہ مجتہدا وقل اذا رمت ان تبلغ النجاة غدا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل للخلق نجداتها سيدنا النبي ألبس الأيام حلتها سيدنا النبي رحمة للخلق نجداتها سيدنا النبي ألبس الأيام حلتها سيدنا النبي زينة الدنيا وبهجتها سيدنا النبي كاشف الغمات والظلم زالت متاعبه سيدنا النبي من عشق يغنم مطالبه سيدنا النبي من مدح زالت متاعبه سيدنا النبي سيد طابت مناقبه سيدنا النبي جاء بالآيات والحكم تغمر العاشق بشاشاته سيدنا النبي لو منح للحب رؤيته سيدنا النبي تغمر العاشق بشاشاته سيدنا النبي طابت الدنيا ببعثته سيدنا النبي جاء بالآيات والحكم سيدنا النبي نوره في القلب يؤنسنا سيدنا النبي مدحه للتاج يلبسنا سيدنا النبي نوره في القلب يؤنسنا سيدنا النبي مدحه للتاج يلبسنا سيدنا النبي ذكره روح لأنفسنا سيدنا النبي شكره فرض على الأمم موضع النبي من لظى الأهوال دافعنا سيدنا النبي لم يزل فينا ونافعنا سيدنا النبي من لظى الأهوال دافعنا سيدنا النبي لم يزل فينا ونافعنا سيدنا النبي من لظى الأهوال دافعنا سيدنا النبي يوم حشر الناس شافعنا سيدنا النبي نوره الهادي من الظلم سيدنا النبي نعمة من أعظم النعم سيدنا النبي باطنا قلبي يمجده سيدنا النبي ظاهرا يثني عليه فمي سيدنا النبي حيرت فكري محاسنه سيدنا النبي قاصرت عن وصفه هممي سيدنا النبي بدر تم بالحجاز بدا سيدنا النبي كوكب قد ضاء في الظلم سيدنا النبي من ظلام الكفر أنقذنا سيدنا النبي دلنا حقنا على الحكم سيدنا النبي داخل الجنات طائعه سيدنا النبي من عصاه في الجحيم رمي سيدنا النبي نرتجي حسن الختام به سيدنا النبي نرتجي حسن الختام به. سيدنا النبي طاب في بدء ومختتم. سيدنا النبي هو للأيتام خير أب. سيدنا النبي هو بالأرحام ذي رحم. سيدنا النبي هو للأيتام خير أب. سيدنا النبي هو للأيتام خير أب. يا خير البرايا يا من يا خير البرايا يا من يا خير البرايا يا من من آب والأم أحب. كان السماء أهوت مهما كان السماء أرقص وجدا يا حبيب أرقص وجدا يا حبيب أرقص وجدا يا حبيب بروحي عاشق والبدر أهوت مهما كان السماء أرقص وجدا يا حبيب أرقص وجدا يا حبيب أرقص وجدا يا حبيب بروحي عاشق والبدر يا جميل يا العالم مؤمن القامة يا خجلم دالوا الجميلات شفوك لا والجميلات رؤوف قد أذهبت عقولهم قد أذهبت عقولهم ولا ليوسف التفتا ولا ليوسف التفتا لا ولا قطعنا أيديهم والأخلاق والعرفان خلق الرحمن مثل محمد في الفضل والأخلاق والعرفان لو حاول الشعراء وصف سيدنا النبي لو حاول الشعراء لو حاول الشعراء وصف سيدنا وأتوا بأسفار من الأوزان ما وفت الكتاب بعض صفاته كلا ولو كتبوا مدى الأزمان قف واستمع من بعض وصف لسيدنا النبي قطرات من خير قطرات قطرات قطرات من غيث الندى الهتان شعر النبي شبيه ليل حالك وجبينه كالبدر في شعبان وحواجب مقرونة قد شابهت نونيل صنع مكون الأكوان الفي أنف والعيون كحيلة الفي أنف أنف كالسيل أضواتنا الفي أنف والعيون كحيلة سوداء لكن كحلها رباني. وخدود وردية لكنها يمتد منها الورد في البستان. وبهاء فم النبي وبهاء ثغر النبي في لونه زي العقيق مثل العقيق وحمرة المرجان. حسن ظني فيك اتعشم تشفع لي عرس القيامة. لو تتبسم لو تتبسم خجل القامة فيك اتعشم تتبسم لو تتبسم خجل القمر منك تحشم لو تتبسم لو تتبسم خجل القمر منك تحشم حسن ضمي فيك أتعشم تشفع لي عرس القيامة خجل القمر منا تحشم خجل منك القمر تحشم حسن ظني فيك أتعشم تشبع لي عرس القيامة تنظر بها وتقل فاح ديات من والفل فاح ديات فاح المسك فاح الورد فاح العنبر لو تنظر بها وتقل فاح ليس من والفل فاح المسك ويا الفل فاح الورد ويا الفل من عرقة يا روح الكل صب فيك يا ابن What's up?